الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله إن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هو إلا وحي يوحى، النطق يعني، يقول وما ينطق عن الهوى إنما بينطق عن وحي يوحى، مش من عنده، لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون، هو اللي قاعد يقول شوف الكون ولا اجتهد في شيء أبدا. إن هو إلا وحي يوحى، من يوحيه؟ علمه شديد القوى، يوحيه الله إلى من يوحيه، إلى محمد، واللي أوحاه ربنا إلى من أوحاه شديد الإيه؟ شديد القوى، معلمه شديد القوى. وما معنى القوى؟ لجمع قوة، يبقى لازم له قوة استقبال، ذكي يستقبل الشيء، أدي واحدة. وبعدين له حافظة تحفظ ما استقبله، وملوش حاجة تلوي الحكم أو تلوي، وملوش خيانة تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ما فيش عنده حاجة منه. ولذلك جاب شديد القوة دي فسرها في آية أخرى، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيقولوا نزل به الروح الأمين، يبقى اداله صفة الإيه؟ وبعدين يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين، شوف جايب له كم صفة، لأنه عايز صفات إيه؟ فقوله ذو مرة، المرة هي الحاجة اللي تقوي الشيء وتخليه، يعني قلنا منها الفتح، احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل، نعمل الحبل بقوة تناسب ما مهمته، فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. إن كنا عايزين نبقى متين نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة تانية إيه؟ مفتولة، يبقوا الاثنين إيه؟ مفتولين. إن كنا عايزين نقويه أو لأنه حيشد محرات ولا مش عارف إيه، يوم يعمل واحدة ثالثة ويعملها بين الاثنين. لما تشوف أنت الحبال كده تلاقيها إيه؟ هذه الدرجات، أو في أشياء المراكب يبقى معمولة ثلاث إيه؟ ثلاثة، اثنين على بعض وما بين الاثنين مش عارف إيه. الله، تبقى إيه المري إنك أنت تقوي الشيء وتجعله إيه؟ صالح لمهمته. ومهمة جبريل لمحمد انه يؤدي الحكاية بقوة وامانة وحفظ ومش عارف وذكاء ويقول له كل اللي قاله ربنا ده، ولكن مهمته انه يبقى مقبول، مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ ام قال لك اذا كان غيبي اول قبول له انه يأتي لمحمد بشيء لا يرده محمد، طبيعته لا ترده. ليه؟ لان حلاوة الكلام ما تخليش يرده، ويعرف ان ده مش كلام بشر، ويعرف ان ده كلام الله، خلاص. وله ظواهر تناسب ان الكلام ده مش من عند حد. ولذلك اول ما يقول واحد ايه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله تصبب عرق؟ مش برد؟ مش قال زملوني دسروني هاتوا غطا هاتوا غطا هاتوا غطا؟ وبعدين لما عرق كده ووشه الله، يبقى دي علامه ان دي جايه من حته بقى ايه، من حتة ثانية، أثرت في جسده نفسه حتى إنه خاف لا يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته إلى خديجة رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فقال فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على ركبته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وشؤال على الخمار بتاعه، قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إنه ملك وليس شيطان، لأن الملك ما يعمل، إنه الشيطان وقع كان يظن قاعد بره. فشوفوا كيف اهتدت، إيه الفقه دي؟ فقه أدي فقه امرأة قبل الإسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الاسلام عشان ساعة محمد ما ينطق يقول انا رسول الله، يوم يصدقوا على طول، يبقى مش عايز معجزه،